يهدينا ولا مضل لهم من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بسنن متصل في اول كتاب اليه باب المصلي يناجي ربه عز وجل المصلي يناجي ربه عز وجل. هذا إشارة إلى أن من آداب الصلاة المصلي أن يتخيل أن تصور نفسه أو يحدث أنه يناجي الله سبحانه وتعالى الذي يناجيه ويخاطبه ويتلو كتاب كلامه ثم يرسل له يرفع له ويدعوه ويتضرر إليه هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون كامل الخشوع كامل التوجه على الله سبحانه وتعالى بآداب واحترام وخشوع. وبالسند متفق على حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يسلمن عن يمينه ولا تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يسلم قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه. وقال شعبة لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. قال رحمه الله أولا إسناد هذا الحديث مسلم إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أو الدستوائي نسبة إلى دستواء كرة من كرة الأعواد كان يجلو منها الثياب فنصب إليها. هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله بن سنبل وسن جعفر ونصبك في أستاذي عن قتادة قتادة المجاعنها أبو الخطاب البصري والسدسي البصري من الرابع عن أنس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل للبصريين أول إلى آخره. ثانيا أنه من رباعية المصنف رحمه الله تعالى وهو فإن كان له ثلاثيات فهي نجف 20 حديثا ولكن رباعيات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يسلمن عن يمينه ولا تنفع تحت قدمه اليسرى. عن يمينه فقد عدله في حديث آخر وقال فإن عن يمينه ملك الخير ملك اليمين الذي يكتب خيره يكون عن يمينه فإذا سفل يقع عليه فإذا فهذا سوء عليه ولذلك لا ينبغي أن يبصق عن يمينه. وقال سعيد أبي عروبة عن قتادة وهذا معلق هنا وقد وصله عن قتادة وطريقه موصولة عند الإمام أحمد بن حبان ألا يسرع قدامه أو بين يديه أو قال بين يديه قدامه وبين يديه معناه واحد إنما أو الشكل من الرأو ولكن عن يساره لأن يساره قائم عن الملك ظاهر. لماذا؟ لأن ملك اليمين لأن ملك اليسار كما قال بعض أهل العلم يتحول إلى اليمين لأنه لا يجد في الصلاة ما يكتبه أو لأنه يكون بعيدا بل فرع برواية أنه موقف للقريب الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة يناجي ربه أمامه وعن يمينه ملكه وعن يساره قريبه وعن ذلك أن الشيطان الملك الآخر يكون بعيدا عنه فلا يصيبه فإذا بصد يبصد على القريب الشيطان. قال ولكن عن يساره تحت قدميه. وقال شعبة وهذا تحت قدميه عندكم ايه نصف قدمين بين يدين شكل من الراوي قدامه بين يدين وقال الشعبة عن قتادة، وهذا طريق موصولة عند المصنف فيما تقدم عن آدم عنه وصله هو لا يمزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فتبدن. وقال حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزق بالقبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو فتبدن. هذا كله تعليم لأدب الصلاة، لأدب الصلاة، لأدب الصلاة، لأن المصلي يناجي ربه فينبغي أن يكون على أكمل حال وأتم أدابه وخشوعه. وذلك لأن كما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مخامة في جملة مسجده علم أن الذي تنخم في جملة مسجده لا بد أن يكون إنه تنخم وهو يصلي، فقال أحب أحدكم أن ينزف وجهي أو قريبا من هذا المعنى. فدل على أن عادة إن الإنسان إذا بزق أو وسط في وجه إنسان يستهتر يحسره ويستهتر به ويلعب ويتعقل. فإذا هذه الأداء الأخلاق لا ينبغي للمصلي أن يفعلها، أو هذه الصفة أن يتلبس بها. لماذا؟ لأنه في غاية من أكمل الأحوال وهو مناجاة ربي سبحانه وتعالى، فيكون ظاهرا وباطنا ومن أداب كذلك. ولذلك في حديث آخر إن رجلا كان يصلي بقوم فبصق في وجه القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء القوم لا أصلي بكم مرة ثانية. فلما أراد أن يصلي أمسكوه قوله لا تصلي بنا. قال لماذا أنا إمامكم؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم عدل. فجاء إليه فقال إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني خطير، هذا على ذنب، يعني ما هو ذنب أي، فمنعه عن الإمامة. فينبغي للمصلي أن لا يلعب في صلاته أو يتهاون في شأن صلاته، لأن البصاقة لا يكون إلا مستهتر أو متهاون بشأن الصلاة، فيكون الإنسان إذا بذره ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم يأخذ بطرف ثوبه ويبسط عليه ويضم هكذا يدلكه جلسا. فإذا تضايق عن ذلك وليس عنده منديل أو ما إلى ذلك فإنه يبسط باب عن يمينه عن يساره أو تحت بدنه. لا لا ولا ولا ولا تنزق البزلة ولا سلة النخالة إلى آخره، أمامه لا ينزق، إنما يحتاج أن يكون ذلك يقع عن يساره إذا لم يكن عند يساره أحد، أو تحت بدنه الأخرى، أو يأخذ نعله ويدركها بعض البعض، أو منزل يرمى إلى ذلك. وهذا أجب من الأجب لا ينزق، ولو كان هناك فيه جنب لا إذا كان أمامه لا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا عوف بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب إذا بسط فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. هذا مع أبي الشيخ حفص بن عمر هو حوضي، هذا أخذ الشيخ البخاري حوضي، وهذا يروي كثيرا عن شعبة وغيره. قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا وهذا ثقة بصري من جمع، ولكنه قال إنه عاب عليه أنه كان يحدث بالإجراء. هذا حفص قال حدثنا قتادة بن جعامة عن أنس رضي الله عنه إن شاء الله سبحانه أنه قال اعتدل في السجود. الاعتدال في السجود عبارة عن ماذا؟ عن مجافاة البطن عن الفخذين والعضدين عن الجنبين. ليس المراد الاعتدال في الركوع، بينهما فرق. الاعتدال في الركوع أن يبسط ظهره ويعجل رأسه بعجله، يكون مستوي مرة، لا يكون كذا ولا يكون كذا كما يفعل بعض الناس، ولا يكون مقوس كما يفعل بعض الناس، يكون مستوي بحيث لو رجع عليه كأس هذه ما تحركت عنه. لأن كثيرا من الناس إذا رأينا لو وضعنا عليه هذه على طول تستطيع. لماذا؟ لأنه ما اعتدل في السجود. هذا أمر واجب، فالانبساط في الركوع هذا، وهذه الصفة لو أتيت بهذا السجود لكنت مخالفا، لأن معنى في السجود الاعتدال في السجود ماذا؟ أن تسجد بين يديك، تضع يديك حداء يعني منكبيك أو حذاء أذنيك على خلاف الروايات مرة كذا ومرة كذا، ثم ترفع ظهرك وتبسط بحيث أنه بطنك يكون مرتفعا لفخذيك، لأن كثير من الناس هكذا متحاسب، وتبسط وتبعد جنبيك عن عضديك عن جنبيك، وهذا أيضا كثير يتساءل. وكذلك أيضا لا تضعه على الأرض ذراعيك، فهذه كلها معنى الاحتجاج في السجود، وهذا خلاف او بعيد عن معنى الاحتجاج في الركوع، وان كان يعني في بعض العددين يعني معنى واحد، ولكن في البسط يختلف، لانه اذا بسط ظهره في السجود سيكون ملصقا بطنه بصغيره. فالحاصل ان هذه الكيفيه هي التي ورد الامر بها، اعتدل في السجود. ثم قال بعده: ولا يبسط ذراعيك الكذب، ان كثير من الناس مثلا يضع كذا، وهذا هو شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، الكلب يضع يده هكذا، وهذا ممنوع في السجود، لا بد ترفعه. قالوا: إذا بزق فلا يبزقن بين يديه والعينين، فإنما ناجي ربه، أي أنه ناجي ربه، فإذا بزق بين يديه فإنه يستقف، أو يكون يتعاون تعاون ربه سبحانه وتعالى، ولا ينتظره ذلك. والحديث مصابق واضح. قال رحمه الله تعالى: باب الإبرار بالظهر بشدة الحر. وبسنة المنتظر قال حدثنا أيون سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان أنه قال صالح كيسان حدثنا عرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى ابن عمر عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، بالصلاة عن الصلاة، فإن شدة الحر في جهنم. هذا باب الأمر بالإبرار بشدة الحر، يعني أن من أداء الصلاة أداؤها بثمن الخشوع، بأتم الخشوع. وإذا كان الحر شديدا لا يستطيع الإنسان أن يؤدي بأتم الخشوع، لأن حرارة المكان الذي يسجد فيه، وكذلك يعني هذه تؤثر فيه. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم من التأخير إلى أن يبرد الجو قليلا، يعني ما هو يعني حتى يخشى، إنما مراده يهدأ ويوجد للحيطان ظل يستظل به الناس حينما يذهبون ويرجعون ويعودون، فهذا هو المقصود بالإبراد. فمعنى ذلك أن هذا هو أول وقت مستحب في أيام الحرب، أداء الصلاة في أول وقتها مأمور به ولو الفضل عظيم، لكن هذا عبارة عن أول الوقت المستحب شرعا. فإذا كان أيام الحرب يكون ماذا؟ يكون أول وقتها المستحب دخول الإبراد، دخول وقت البارد، فلو قدمها قبل ذلك يكون مخالفا لهذا الفضل أو حرام عند القدرة العظيم. باب الإبراد بالظهر بشدة الحر. قال حدثنا أيوب سليمان، هذا ولد سليمان بلال المديني، يروي عنه أحيانا بواسطة، كثيرا بواسطة، أحيانا بواسطة، لكن روى عنه بواسطة. قال حدثنا أبو بكر أبي أويس هذا أخو إسماعيل ابن أبي أويس، أكبر منه وأوثق منه، وهو مشتهر بكنيته أكثر من اسمه، واسمه عبد العلي بن عبد الوهاب. عن سليمان، وسليمان بلال على والده أيوب هذا تلميذه. قال صالح بن كيسان حدثنا أعرج عبد الرحمن وهو المضيعي وغيره هو أبو سلم، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن كما يقول فيما أظن. قال صاحب الفتح: ما تبين له حقيقة إنما ظن على ظن. وقد رواه أبو معين في مستدرك مجنافر أيوب بن سليمان فلم يقل به غيره، والإسناد كل مدني يعرف، على كل حال ما عرف غيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: ونافع هذا معطوف على الأعرج، ونافع من رفع طمع الأعرج، وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع، يعني إن صالح بن كيسان رواه عن شيخين، أحدهما عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن موسى الأعرج، عن ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والثاني شيخ صالح بن كيسان نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أي أبا هريرة وابن عمر حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما أبا هريرة وابن عمر حدثاه، أي حدث من حدث صالح بن كيسان، حدثاه إلى نقدره، حدثاه أي حدثا منهما الفاعل ضمير يعود إلى اثنين، أبي هريرة إلى أبي هريرة وعبد الله بن عمر، والضمير المنفصل أو الضمير المنصوب يعود إلى مقدر من حدث صالحا، وهو مثلا من هذه تشمل هي من الموصولات التي تشتمل تحتوي ومن وما وأزداد ما ذكر وهكذا وعند طيء شهر من وما وأكثر من ذكر ما ذكر ما تقدم كله مفرد مذكر ومثناه وجمعه مفرد مؤنثة ومثناها وجمعها ستة من هذه مفردها تصرح لهذا تصرح لاثنين مذكرين مؤنثين ولثلاثة مذكرين مؤنثين وهكذا يعني. فإذا من حدثاه أي حدث من حدث صالحا وهما اثنان من هما الأعرج عبد الرحمن الأعرج ومولى نافع مولى عبد الله بن عمر إذا يعني لا يضر مثل هذا لأن قائلا يقول حدثه اثنان ضمنوا الاستثنيات حدث الفاعل ضمنوا أبي هريرة وابن عمر طيب وكذلك المفعول اثنان وهما الأعرج ونافع إذا لماذا أخرجه نقول بتأويله بمن ما حدثه ويحتمل أن يكون الضمير أنهما يعود على الأعرج ونافع أيضا احتمال أن الأعرج ونافع حدثاه أي صالح من القتال عن شيخيهما بذلك يعني معناه ويحتمل أن يكون المعنى أنهما ليس لأبي هريرة وابن عمر وإنما لعبد الرحمن ونافع حدثاه الضمير المنصوب على صالح أي آخذ بين عن شيخيهما حدثاه والأول أقرب يعني ووقع رواية إسماعيل أنهما حدثا بغير ضمير فلا يحتاج إلى تلك المضمات حدثا دون أبو هريرة وأم عمر رضي الله تعالى عنه حدثاه أنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأغريه عن الصلاة للصلاة عن الصلاة رواية للصلاة إذا اشتد الحر فأغريه عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن شدة الحر أي الفور التعليم لأن اشتداد الحر من فيح جهنم أي من ساعات تنفسها وكما ذكر في حديث آخر صحيح أنها اشتكت إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجنه من الحر وأشد ما تجنه من الزمهرير فهذا شدة الحر شدة البرد يكون من جهنم إذا في ذلك الوقت نهي عن الصلاة أمرا من الشارع بعض أهل العلم مثلا يقول سؤال الصلاة رحمة والغلط بها ويطفو بها نار الغضب نار غضب الله ونار جهنم فلماذا بل المناسب في مثل ذلك الوقت الصلاة لنطفئ بها حر جهنم فالجواب على هذا نقول إن الشارع إذا أمر بشيء ما لنا إلا الامتثال ونظير ذلك ما سيقع في أهوال يوم القيامة عند اشتداد بين الموقف الحر في القيامة يستشفعون بآدم عليه السلام فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده وإني كذا وكذا يعني معنى الشفاعة ما تكون إلا في هذا الموقف لكن تبرأوا قالوا أي هنا المواجهة بالشفاعة لا تلف لا تليق بها إذا معنى ذلك وهم أهم لذلك إلا أنه مفمير ذلك في الاشتداد كذا فالعمل إلا بتوجيه من الشارع إذا وجه وقال فعلوا كذا في هذا الوقت نقبل وإلا إذا قال لا تفعلوا ننكس ونترك ذلك حتى يذهب ذلك الغضب أو الشيء شداد الحق أو البرد لكنه في شداد البرد ما جاء نهي عن ذلك فأبرزوا عن الصلاة بينهم فإن شدة الحر من فيح جهنم أي الفيح معناه فيح جهنم يكون أي من ساعات انتشارها وتنفسها وقال وهذا كناية عن شدة استعارها وظاهره أن مثال وهج الحر في الأرض هو هج جهنم حقيقة وقيل هو من مجاز التشبيه لا الصحيح الأول أي كأنه نار جهنم في الأرض والأول وأولى هو أجد الحبيب الآتي اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين وسيأتي بعد فيه وسنادي متصل قال أخبرنا حدثنا ابن بشار قال حدثنا غنجر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أبرد فقال أبرد أو قال انتظر انتظر فقال شدة الحر فإن اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيأكلوا أولا إسناده محمد بن بشار هذا ابن بشار ومحمد بن بشار العبدي أبو بكر البصري أحد المشايخ الستة أو تسعة التسعة الذين أخذوهم أصحاب الأصول بلا واسطة. قال حدثنا غندر محمد بن جابر غندر أبو عبد الله البصري أيضا. قال حدثنا شعبة رجل وشعبة هو أخذه لازمه 20 سنة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن المهاجر أبي الحسن المهاجر أبو الحسن عن المهاجر أبي الحسن قال هو أيضا ماذا قال عزيزنا سنة عزيزنا وضعنا أبي الذر رضي الله تعالى عنه زندق بن جنادة أصحابه المعروف أنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال كما سيأتي الظهر أي أراد أن أذن أذن مؤذن معناه أراد وليس المراد أنه أذن بالفعل إذا أذن بالفعل كله انتظر لا يا مشايخ يا مشايخ صدر الصابون أسود اللون اللوحة كاف باء عين 761 أيوه صابونة أسود اللون أيوه كاف باء عين هذا ولا كاف باء عين 761 من كان له هذه فليقل. قال رحمه الله تعالى ما في عندنا قال رحمه الله تعالى فقال أبرج معناه أرخم الوقت في البرد أو قال انتظر شكو من الأرض وقال شدة الحر في جهنم فإذا اشتد الحر فأبرج عن الصلاة حتى رأيناه في أصل أي أكثره حتى رأيناه في السلوك يمتد وهو الروادي يعني الجبال الصغار حتى إنها حصل العين ظل بحيث ان يستجد الناس يذهبون يمشون وهذا معناه السفر كان في السفر كما سيأتينا وفيه رد على الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يشترك شروطا للإبراء أن لا يكون مثلا السفر مستمحين اسمح للوعي فليس لهم إبراء وهذا الحديث يرد على ذلك لأنهم كانوا في محل الوعي مستمعين وأراد المؤذن أن يؤذن فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على أن الإبراد لا يقص قوما ينتابونه من بعيد لا بل لو كانوا جيران المسجد لابد أن يدخل البر. قال رحمه الله تعالى المهاجر اسم وليس بوصف المهاجر هذا والألف واللام في لمح صفة كما في العباس وقد يكون ايه وقد يكون المسلم بالله ماذا قال المعلم الحرف تعليم يفعل اللام فقط انا موطن عرفت في قلت النمط وقص زائد وبعض الاعلام علي دخل دمشق وبعض الاعلام علي دخل لنمح ما قد كان عنه نكره كالفضل والحديث والنعمان فمثل ذا وعزه سيان هذا ليس صفة انما هو بصفة اسم الفاعل علم ودخول العليه للمح الأصل وفعله في بلدة بعده بغير علي بن ولا قال ماذا والسلام مطبقا على حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فاغلب بالصلاه فان شدة الحر في جهنم واشتقت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاهدنا لها بنفسه نفسي في الشتاء ونفسي في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحرب واشد ما تجدون من الزمهرير. اولا هذا الحديث حدثنا علي بن عبد الله سنده علي بن عبد الله والحسني المديني البصري قال حدثنا سفيان وابن عيينة ابو محمد المكي وابن الاصل الطبقه الثامنه قال حدثناه اي هذا الحديث من الزهري محمد المسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا الحديث فيه روايه اللطائف بروايه تابعين عن تابعين وفيه سعيد بن المسيب احد فقهاء السبعه وكذلك ايضا ابو هريره من المسلمين السبعه هذا من اللطائف. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فاغلب الصلاه فان شده العرض هذا مره تفسيره قال واشتكت النار هذا الحديث مكمل للاول واما الرجل الذي تجدونه قبله فهذا عن الاخطاء لان هذا الترتيب اشتهر بين الناس بحيث انه الفروج والبراني وفي جبل المفارس وغيره ومشوا عليه ولذلك اضطررنا الى اعتباره وان كانوا خطا اذا هذا مثلا يقول عدد احاديث البخاري كذا الف كم الاف ويذكر الحديث الواحد حديثين يرديه رقمين، الرقم الأول 36 بعد 50 والرقم الثاني 37 بعد 50، هو حديث واحد يقيس ستة لأن ليس حديث آخر، وهو سعقه البخاري بسند واحد وجعله متنه لهذا السنة، ومثل هذا لا ينبغي أن يعد أو أعطى رقم سجله هذا أخطأ وفعل. فبناء على ذلك فترقيم محمد فؤاد عبد البابي ليس ترقيما صحيحا، وليس الخلاصة الذي يذكر جاء به عدد أحد البخاري كذا هذا غلط أم يعزم يعني، لأن مثل هذا لو عد حديثه إنما هو حديث واحد كل فكرة وجدها يجعلها رقم سجل هذا خطأ. قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعض، هذا اشتكاؤه على حقيقته، ولو قال إنها أن لا يأكل لا بل جعل الله سبحانه وتعالى لها بهذا، كلمته ودعته أن يخفف عنها فأذن لها بنفسين نفس الشتاء ونفس الصيف حتى لا يعني حتى لا تتضايق أو لا يتضرر بعضها ببعض، أذن لها بنفسين تتنفس بالسنة مرتين، فهذا هو سبب يعني اشتداد الحر اشتداد الشتاء البرد، فهو أشد ما تجدون الحر وأشد ما تجدون الزمهرير يعني البرد، فهذا هو السبب في الأمر بالتخفيف، والتخفيف جاء في شدة الحر لا في شدة البرد، لأن شدة البرد يعني ما يرسل بمثل احتيال هذا، مثلا لو يعني بدأنا مثلا شدة الحر يقول كذا فلا يزداد البرد ولا يعني يخف. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا باب الإبراد بالظهر في السفر، هذا فيه رد على الشافعي ومن قال بقوله وهو أنه لا يشرع في السفر إذا كان جماعة تصعيد الركعة. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو الصالح عن أبي سعيد أنه قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريد بالظهر فإن شدة حر في جهنم، فأبو سفيان ويحيى أبو عوانة بن العمش. هنا يقول عمر بن الخطاب هذا الكوفي عمر بن الخطاب حفص بن عمر الحوذي على بصري من تقدم وهو بعصر مطلوب اسمه حفص بن عمر، وهذا عمر بن الخطاب، وهذا يروي عن أبيه أبوه حفص عمر ابن حفص عمر بن حفص عمر بن حفص وذاك حفص بن عمر عمر بن حفص حفص بن من الطلق أبو معاوية النخعي هذا قاضي الكوفة. قال حدثنا عمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح ذكوان السمان زيد عن أبي سعيد والخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي الصغير صحابي وصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وشرحناه سابقا. تابعه سفيان ويحيى، سفيان هو الثوري، سفيان تابعه أي تابع عمر تابع حفص الرياء تابعه أي تابع حفصا سفيان الثوري ويحيى البصار وابو عوانه وابن عبد الله الشوري كلهم على الاعمشي بهذا الاسناد الذي سبق. قال رحمه الله تعالى مثل المتصل حدثنا باب الابراد بالظهر في السفر، هذا فيه اشاره اراد بهذه الترجمه ان الابراد لا يختص بالحضر، لكن محل ذلك ما اذا كان مسافرا هادئا، اما اذا كان سعيدا او لا او على سير ففيه جمع التقديم او التاخير كما سيأتي بعده، يعني ذاك لا يذكر في هذا، فذاك اذا كان يتيه بدلا من ان يؤخر وينتظر ويتعطل طريقه يجمع الجمع، اذا كان الجمع يعني نجا من التاخير او من انتظار، اما اذا كان نازلا فانه يتضرر بذلك، فلذلك امر بالابراء، واما المسافر الذي يسير على جناح السفر فهذا لا عليه هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا ادم وابي اصغر حدثنا شبط قال حدثنا مهاجر ابو الحسني مولى بن سمي الله قال سمعت زيد بن عمرو بن عبد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد، ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى راينا فئه السلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر في حجان فاذا اشتد الحر فابرد بالصلاه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتبين ويتميز. قال السند عن المؤذيات ابو اياس السلف اسمك عبد الرحمن وكلا غيره قال حدثنا شعبه بن الحجاج حدثنا مهاجر تقدم والكوفي انتقاه الطبقة الرابعة أبو الحسن مولد بن سيد الله قال حدث قال سمعت زيد بن واد عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه جند بن جنادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في الرواية السابقة ما بين أنه في سفر هذه، هذا هو يعني الذي يحدث المحدثين في جمع الطرق وجمع الألفاظ المختلفة، لأن يعني حديثا واحدا يروى بطرق وبأسار مختلفة، ففي جمع طرقها يتبين الزائد من الناس. مثلا الرواية السابقة هي حديث أبي ذر وهو مهاجر وأنا عن زيد بن وهب، لكنه قال ماذا؟ ما قال في السفر. فلما جاء في الرواية بينت أن ذلك قال في السفر، فدل زيادة الحكم السابق لأنه كان حاضر ربما يخاصم من لا يرى الإبرادة في السفر، لأنه قال أثر أثر الظهر وهو في الحاضر، فدلت هذه الرواية أن ذلك كان في السفر. وزيد على ذلك هناك قال فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هذه الرواية قالت ماذا؟ أراد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن. إذن التفسير هناك أذن، ما هو أذن بالفعل؟ يعني بعد أن أذنه قال الأمر؟ لا، بل هذه الرواية فسرت ذلك. ولذلك يقول علي المدين الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. التعليل الحديث المحدثون وعلم الحديث بهذا الطريق يجمعون الطرق المختلفة لحديث لمسند واحد لصحابي واحد، فبذلك سندها ومتنها كلها يقابلونها، فيظهر لهم ما دخله من التغيير من الزيادة والنقص، فيعاملون الطريق فلان معلوم. لماذا؟ لأن فلانا رواه بكذا وهو خالفه، وفلان الذي رواه بكذا له متابع فلان، وفلان قال هذا معلوم، هذا في علم. وكذلك في متن يكون في نكارة، لأن فلان زاد كذا لفظ كذا وهذه تنادي كذا وكذا ورواها الآخرون بحذفها، إذا هذه الزيادة منكرة في طريق فلان رواية فلان. هذا هو يعني الذي يحدث المحدثين على تتبع طروق الشخص الواحد، بعيد أنهم أنه مؤلف جمع بجمع طروق شخص واحد، جزء في رواية العمش، في رواية شعبة عن فلان، في رواية سفيان عن فلان. لماذا؟ لأن بهذا واختص محمد بن يحيى الزهري يقال له الزهري، هما ما بينه وبين النسب، هذا ليس أبوه هذا مدني قرشي، وإنما إن له عناية بتتبع أحاديث الزهري والمسمى الزهريات، فجمع المؤلف الواحد واستفاد منه الناس شرقا ومغربا، وإذا قالوا له تخصص بأحاديث الزهري الزهري هذا فقالوا له الزهري في هذا المعنى، لأنه جمع أحاديث الزهري واستفاد الناس بجمعها، ماذا الزاهد ومن ناقص وما كذا وما محرم صحابنا. فهنا قال لنا بين لنا ما سبق، وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن، أولا قال في سفر استفدناه بالرواية الثانية، فأراد المؤذن أن يؤذن بالظهر، وقلنا إنه بلا وسيأتي ذلك في رواية أخرى، فأراد بلال أن يؤذن. إذا المبهم في هذا وفي رواية السابقة تبين بتلك الرواية أنه فلان، وهذه ميزة الحبيب بن حجر في كتابه هذا، لا سابق له ولا لاحق، كل من أتى بعده يستجيب من كتابه، سواء كان معاديا له كعلي يستجيب منه، وكذا أو مصادقا مصادقا له فجر هذا، يعني كلنا نستجيب منه ونسلك هذا الطريق ويفيدنا بأن نرجع، لأنه كثير من المواطن نرى في خلل الجلطين إما من النسخة وإما من اختصاره هو، فنرجع إلى الأصل الذي أشار إليه ونستفيد ماذا نقص ما نقص. فلذلك نص السخاوي كتاب شيخنا يمتاز بهذا، له عناية في جمع طرق ما أورده البخاري في محل واحد، يقف في مستخرج فلان وفي إسماعيل وفي كذا زيادة كذا، ويبين لك خلالها ما الذي نقص من البخاري من رواية البخاري حتى نفهم معنى الصحيح. فهذا لم يسلك مسلكه هذا، ولذلك قال بعضهم كان شرح البخاري دينا على الأمة فأداه ابن حجر، لكن الحنفي قال فأداه ابن حجر العيني زاد العيني، لكن نقول ماذا قال أبوه أيضا بذل جدا كبيرا، لكنه كان يستعيد كتابه ويأخذ منه خلاصته ثم ينتقد عليه انتقادا لازعا، يعني وفي كثير من هذا المسلم المهم تعصب كذا، والحاصل أن كتابه له يعني وجه يعني إفادة من ناحية الصرفية واللغوية والنحوية، فهذه الأشياء إن شاء الله لا نجدها في الفتح وكذلك في الأسامي، ترجم كل ترجمة كل سند وكتب التنزيل ما في من الأصائب وكذا، والأصائب الفتح أعرض عن هذا، وهذا هو نقصه. الحاكم كل منه جاب لكن أداه ابن حجر هذا من أبي المباشر وأما العين نعم ولكنه من أين أخذه يقول هذا والحنفية المتعصبون يقولون أخذ ابن حجر كل ما لديه من العلوم من مغلطين إيش اسمه من إيش اسمه هذا لا لا لا من المغلطين نعم المغلطين يقول أخذ منه ولكن هو بين في التأديب أنه استفاد من علم المغلطين مما كتبه المغلطين لكنه لم يستفد منه مباشرة ينقل منه إنما يعود إلى الأصل الذي أخذني فبهذا أنه يقول أفادني لكنه وهم يعيبون بأنه يأخذ من المغلطين ولا ينسبه إليه ليش ينسبه الكتاب أمامه موجود يقول له أخرجه فلان ويفتح الكتاب ويستفد منه ويأخذ من الأصل فهذا هو يعني الفرق بينهما بين هذا وهذا وعلى ماذا فالشاهد من هذا أن جمع الطرق بكتب الأحاديث والزيادة والنقص هذه تعين على فهم الحديث تماما لأن الأخذ بطرد من الرواية ربما يؤدي إلى أن نفهم غلطا يعني نفس الرواية مختلفة نفسها يفسر بعضها بعض الرواية والرواية تقال الرواية تفسر بعضها بعضها ولا سيما إذا اتحد المخرج لا بد من هذا الطريق إذا كان مخرج واحدا فهذا لا بد من مثل من سلوك هذا لأنه يظهر بالترجيح لبعضها على بعض قال ماذا قال فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغرب ثم أراد أن يؤذن فقال له أغرب حتى رأينا فئة تروح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحرب من الجانب فإذا اشتد الحرب فأغرب بالسرعة وقال المعطاس رضي الله تعالى عنهما يتفيأ يتميز ما يريد بذلك الاستبادة من تفسير ابن عباس بأن حتى رأينا فئة تروح معناه جلها فاء رجع معناه يعني غطى الأرض التي من جهة الثانية من جهة الأخرى من الشرق فهذا من عادة البخاري وسبق لنا كلام عنه وهو أنه يقع يذكر غريب الغريب القرآن إذا وقع في الحديث غريب مثله غريب الإيه غريب اللفظ غريب الألفاظ يشرعها يشرعها إذا وقع في القرآن من القرآن متى إذا وقع نظيره في الحديث في أي حديث مثل لما قال حتى رأينا فأصلون أداه ذلك إلى أن يقول الآية الآية التي فسرها ابن عباس رضي الله تعالى وهو يتفيأ ظلاله معناه يتميز ففسره بهذا ليستفيد تفسير الحديث من هذا وعادته أنه يفسر غريب القرآن وليس مضطردا إنما شرطه أن يكون تلك اللفظ الغريب واقعا في الحديث فإذا وقع في الحديث يأتي بآية أيضا ويشرعها وهذا راجع له قال رحمه الله تعالى باب باب وقت الظهر عند الزوال باب وقت الظهر عند الزوال يعني معناه عند زوال الشمس دخل وقت الظهر وهذا في رد لبعض الناس لبعض العلماء يقول هنا وعند الزوال أي زوال الشمس وهي ميلها إلى جهة المغرب وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول وقت لا تجب بأول وقت فكأن البخاري استشار هذا القول فقال رد عليه باب وقت الظهر عند الزوال معناه إذا دخل الوقت فصليت الظهر أديت الفرض وهؤلاء يقولون إذا أداه في أول الزوال يعتبر نافذا من أين لهم هذا؟ وقد دخل الوقت والشمس وين؟ ومن شروط الصلاة دخول الوقت أليس كذلك؟ فإذا دخل الله فأديت الصلاة أديت فرضها مو نافذا كما ونقل الله أن الفقهاء بأقليم على خلاف ما نقل عن الفقيه عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول وقت تقع نفلا هذا غريب والمعروف عند الحلبية دي تضعيف هذا القول ونقل بعضه أن أول الظهر إذا صار الفيض قدر الشراك هذا كله يرد البخاري ويقول عند الزوال قال وقال جابر رضي الله تعالى عنه معن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة الهاجرة وقت شداد الحرب وهذا من حديثنا صاره من حديث وصله مصنف بعد وقت المغرب بلفظ كان يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة ما معناه شداد الحرب في نصف النهار قيل سميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف عينيه بشدة الحرب ويكيرون وهذا دليل على أن الهاجرة وشداد الحرب دخل وقتها بذلك وهذا يحمل على ماذا؟ على أن هذا كان قبل شرعية التأخير أو الإبراج بالضبط. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني على رسول مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمور عظامة ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما كنت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سألوني فقام عبد الله بن حذافة الثاني فقال من أجل قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سألوني فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. هذا حدثنا أبو اليمان حكم عن حكم نافع عن أبو السند قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة من شقائق مرة وعن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي الكثير صحابي من الجليل. وهذا من رباعيات البخاري رحمه الله تعالى وهو مسلسل بالبصريين لا مو مسلسل بالبصريين أبو اليمان هذا حمص وشعيب حمص والزهري وعنس مدنيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس هذا معه بالشيء حين زالت الشمس زاغت معناه ما مالت حمرت السماء فصلى الظهر فدل على أن زوال الشمس فيه به يدخل الوقت فقام على المنبر فذكر الساعة القيامة وذكر إيه فذكر أن في أمور عظامة هو يوم القيامة ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. هذا سببه غضب النبي صلى الله عليه وسلم شدة المسألة يسأل الناس ما لا يعني على يعني ماذا امرأة حامل تجد ذكرا أنثى ما قتل يعني دخل عشرها ماذا تري ومتى يمكن فلان كان مسافرا أخي يا أخي أشياء تافهة تسألون عنها ليس أمرا دينيا ومتى الساعة عند ثلاث الأشياء ما لا يتعرض بشيء فلما كان ذلك غضب فصعد المنبر فقال سألوني فقال إنكم لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم إلا أخبرتكم به ما لي في المقام فتحره له ما كان وما يكون له بحيث انه قال عرضت علي الجنة والجهاد لهذا المعنى جاء الله سبحانه وتعالى اتى الله سبحانه وتعالى بالنار والجنة فجعلهما امامه بحيث انه لو قال له كل احد انا في الجنة لكن انت في الجنة وانت في النار كذا ويعني يستطيع ان يجيب كل احد ولذلك بالسؤال قال له رجل اين انا في النار انت في الجنة قال انت في النار الله المستعان يعني كان معالج المرافقة أنت في الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كشف الله عنه كل ما كان وما يكون وهذا معجزة وعلام النبوة وهو أيضا حصل في وقت غير مناسب لأن الأدب لهؤلاء أن يتأدبوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسألوا إلا عن شيء مهم ديني دينا فإذا كان كذلك له فائدة وأما الذين يسألون الإنسان لا تسألوا عن أشياء إن شفت هذا كنت سوء لو قال لك فلان أبوك إذا لست ربما يضرب أمه ألمطل أمه ليش ليش جعلتني من الدين إلى أخي هذه الأشياء تسوء فلذلك قالوا لا تسأل عن أشياء وكفهم عن ذلك فقال ماذا فقال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألني عن شيء دنيا أخرى إلا أخبرتكم ما عدوك في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سألوني كرر هذا فقام عبد الله بن حذافة الثاني فقال من أجل لأنه كان يطعم كلما تشاغل مع إنسان يقول له أنت لست ابن أبيها يعني ولعل يعني اللي شفنه ولعل لونهما مختلف أو شكلهما كذا فيطعنون فيه فقال لازم أتأكد من هذا فمن أجل قال أبو حذافة هو هو ففرح بذلك لأنه بعد ذلك ما أحد يشاغل في هذا المعرف اليقين فقال حتى قالت له أمك إنك ما رأيت ولدا أعق لأمي منك عند التبري نحن كنا قبل قليل في الجاهلية ونفعل ما نشاء لعلي حملتك من الزنا مت فلماذا سألت عن هذا؟ قال ما يهمني هذا إن جعلني عن وزيرك ولا تفضحك ولا كذا ما أنا أريد الحقيقة فقط لو نسبني إلى رعي كنت سبقي ما يضرون ما يهمني ما يهمني هذا فالحاصل أنه حصل له ماذا؟ صح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق له نسبه وقال أنت لأبيك أن المعروف المعروف قال فمن أيضا قال أبوك حذافة ثم قال أكثر أن يقول سألوني فعند ذلك ما إذا فبارك عمر رضي الله تعالى عنه خشية أن تنزل عن حكومة عذاب النبي عليه الصلاة والسلام نزل بقوم نوح بقوم نوح بقوم نوح وبقوم موسى ولوط الأخير فهذا يخافون نزل هذا فبرك على رتبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فسكت نبي صلى الله عليه وسلم عن قوله سلوني فسكن غضب فإن ذلك سكن غضبه لماذا؟ لأن مستجاب درك وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب العلم باب من برك على ركبتين عند الإمام أو المحدث فاستفاد منه أن الطالب لو برك بين يدي المعلم وهو يملي عليه الحديث مشروع بهذا الحديث مر عليه ثم قال عرضت علي الجنة والنار صنف آنفا أي في الوقت القريب الذي كنت أناشدكم عليه قالوا سلوني في عرض هذا الحديث في جانبي فلم أعرف الخير والشر فالخير الجنة والشر النار فمعنى ذلك أن الله كشف عنه ما في الأخرى كل شيء وهذا يعني صار بسبب غضبه لذلك ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا وهذا فيه الأدب العظيم وفضل عمر رضي الله تعالى عنه ورسل لي منتظم على حدثنا عاصم عمر قال حدثنا شعبة عن أبي منهل عن أبي بردة عن رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أرض المدينة رجع والشمس حية ونسي ما طالت المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيت مرة فقال أو ثلث الليل وهذا سند تقدم حفص وعمر الخولي تقدم قريبا وعمر شعبة تقدم أيضا عن عبد منها أب منها اسمه سيار بن سلامة قال عن أبي برزة أبو برزة الأسلمي نظرة بن عبيد رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه أي فينتهي من الصلاة وأحدنا يعرف جليسه ما عندهم كان هذا يعني الظلع يصلون الصبح في الظلع فقال اسمع هنالك من يطول القراءة يدخل في الغلط ويطول ما بين الستين إلى المئة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقرأها كذلك ثم إذا انتهى إذا سلمنا الذي بجنب من وزيد بن عمرو نعرفه أول ما كان يعرفه في شدة الظلع فالحاصل ان المستفاد منه ان صلى الله عليه وسلم يطول صلاة الليل صلاة الليل الصبح ما لا يطول في غيرها ويقرأ قراءة مرسلة وآيات من الستين إلى المئة قال ماذا ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت هذا محل الشاهد بالباب ويصلي الظهر إذا زالت الشمس معناه مباشرة لزوال الشمس يصلي الظهر وهذا إما بغير أيام شدة الحر أو قبل أن يشرع الإبراهيم والعصر وأحدنا يذهب إلى أرض المدينة والعصر ويصلي العصر والحال أن أحدنا يذهب إلى أرض المدينة أي بعدها بعد أن يصلي العصر مع جماعة النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذلك أرض المدينة والشمس حية يذهب أرض المدينة لقضاء حاجته يبقي حاجته ثم يرجع إلى المدينة والشمس حية إذن هذا غايتنا في شدة مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب صلاة العصر خلافا لمذاهب الحنفية الذين يستحبون تأخير العصر قال ونسيت ما قال في المغرب قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل يعني أما العشاء فيستحب أن يؤخرها إلى ثلث الليل معناه أو قال إلى شطر الليل وقال معاذ الأنبري البصري قال حدثنا شعبة ماذا ثم لقيته مرة أي أبا برزة أي أبا منها مرة أخرى يعني لقيته فقال أو ثلث الليل يعني ترك الشطر وقصر على ثلث الليل معاذ ومعاذ البصري العنبري عن شعبة بن سالم الكوفي هذا التعليق وصله مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه والإسناد كل بصريون هذا من فوائد لطائف الإسناد كله بصريون وكذا الذي قبله حفص وعمر بصري شعبة أبو منها أو كله من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من بصريين ورسول الله مطلق على حدثنا محمد يعني من مقاتل قال حدثنا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني خالد بن قطان عن بكر بن عبد الله المسلمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر قال أولا سنده محمد يعني المقاتل هذا العناية من البخاري أو من بعده لو قال الظاهر هو محمد المقاتل أبو الحسن المروزي الذي بمكة يعني راوي سوء بن مبارك. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك إذا قال المراوزة عبد الله فهو مبارك. قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن خالد بن عبد الرحمن هذا هو السلج واسم جدي بكير وثبت الأمران في مستخرج إسماعيل وليس لو عند بخاري غير هذا الحديث الواحد لا يعتبر الثاني. وفي طرقه خالد بن عبد الرحمن خراسان يزيد دمشق واحد وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبد اثنان ولا يخرج لهما البخاري شيئا ولا يخرج لهما البخاري شيئا يعني في طبقة واحدة ثلاثة كلهم عبد الرحمن ابن ايش خالد بن عبد الرحمن خالد بن عبد الرحمن وهذا سلمي وهذا الثاني خراسان مثل دمشق والثالث العبد الكوفي العبد ولكن الاثنان اخرج لهما البخاري وهذا الذي معنا ليس له محل اخر وانما هو في هذا المحل فقط بينه صاحب الفتح هنا. قال ماذا؟ قال حدثني خالد بن قطار خالد بن قطار من خالد معجمة مضمومة بعدها طار وآخر فاء بن قطار البصري المسلط من الطبقة الثالثة عن بكر بن عبد الله المسلي بكر بن عبد الله المسلي البصري من الثالثة قال أنا أنس المالك رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعائر أي وقت الظهر محل الشيء للضعائر وقت الظهيرة وقت الهاجرة وهو وقت الاشتداد الحري وقت زوال الشمس كنا ماذا سجدنا على ثيابنا استقاء الحار وهذا في دليل على أن هذا الأمر كان سابقا قبل مشروعية الإبراد والظهر وهذا في دليل على ما سجد المصنف وهو أن وقت صلاة الظهر يكون عند زوال الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى لعدة أيام في شدة الحار فدل على أن دخولها وقت الظهر يكون بزوال الشمس. قال رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر إلى العصر باب تأخير الظهر إلى العصر معناه أن يجمع الظهر إلى العصر بالضرورة وهذا يسمونه جمهور العلماء يسمونه جمعا صوريا والذين يرون الجمع في المطر يقولون يحملونه كمالك يحملونه على مكان المطر وهذا نفي في رواية أخرى وكذلك قالوا بالسفر وهذا كان في المدينة إذن هذا رجع عليه وبقي قول من يقين جمع سوري وجمع سوري لا ليس الراوي بن عباس رضي الله عنهما كان خطبا بعد العصر بدأ بعد العصر خطبة وطول فيها وهو مهم عنده فدخل المغرب اشتبك حتى اشتبكت النجوم معنى ذلك أنهم يعني معنى ذلك طول في ذلك حتى قال له واحد الصلاة الصلاة الصلاة أتعلمني السنة لهم ملكة هكذا فعل رسول الله في المدينة فدل على أن ليس جمع سوريا إنه جمع حديث فهذا محمله على القول المرجح وبعض السلف مشى على هذا وسنبتون إن شاء الله وأما أصحاب المذاهب كلهم يعني يقولون هذا الحديث بأنه لا يشرع الجمع في الحضر وأما الحنفية فاستراحه لأنه لا يشرع الجمع لا سفرا ولا حضرا إلا في موضعين عين فقط وهما عرفة ومزدلفة فقط ما في غير لا في السفر ولا عاشر ولا عمر طول عمري مسافرا ما في جمع عنده هؤلاء لا كلام لنا معهم في هذا إنما الآخرون الذين يرون جمع في السفر وأنقوا شرطه بشروط أو لم يشركوه بشروط قالوا في الحضر ما فيه أبدا لكن هناك يقولون كالشافعية مثلا والمالكية مثلا يرخصون في المطر وفي الماء وفي المطر ومثل هذه الأشياء بشروط لكن هذا قال في رواية لا من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر فدل على أنه ليس بشيء والراجع أن الجمع الحقيقي يجوز أحيانا بالحاجة لحصل عند التعجب بشرط أن لا يتخذه عادة من أين أخذنا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذا مرة واحدة فدل على والراوي بن عباس رضي الله عنه ربطه مرة يجيب عن ذي البصر فإذا حصل لك حاجة شديدة ليس مرة ولا غيره وضايقت فلك الجمع لكن لا تتخذه عادة كما يتخذه بعض الناس بلد البلدان سمعت هذا خروج عن المذاهب كلها والحديث أيضا لا يجوز فمن اتخذ عادة يجمع كل سنة وكل يوم كل شهر يجمع بين الظهر والعصر الله والوحش ما في هذا الحاصل ان القول الراجح في هذا هو قول من يقول ان الجمع في الحقيقة جيد الشيخ حضر يعني. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضي حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عن عماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر قال والمغرب والعشاء فقال أجوب لعله في ذلك المطيرة قال عصر. قال أولا السند أبو النعمان عن هذا عمد الفضل السدسي أقل الشيخ المخاري قال حدثنا عماد بن زيد عن عمرو بن دينار يعني الجمحي الأسلم عن طبقة الراجل عن زيد بن عن جابر بن زيد أبو الشعثاء الكوفي الطبقة الثانية عن ابن عباس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى بالمدينة 7 و8 معناه 7 المغرب والعشاء 7 و8 الظهر والعصر عادي والمغرب والعشاء هذا في اللف والنشر غير مرتب أو تكون مشوش هذا يسمونه بالبلاغة البديع سمع لف ونشر غير مرتب أو لف ونشر مشوش هذا لأن الظهر والعصر يعود على 8 والمغرب والعشاء يعود على ماذا؟ على 7. فقال أيوب الراوي عن ماذا بدل عن جابر بن زيد لعله بليلة مطرة يعني معناه السبب مطر قال عسى لكن هذا الظن نفي في روايات أخرى من غير مطر ولا سبب من غير مؤمن ولا مطر فدل ليش على أن هذا ظن غير مفيد بل هو صاحب القضية أو صاحب الذي شهده عباس قال سئل عن ذلك فقال قيل له ماذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع قال أراد أن لا يحرج أمته لأنه يحصل له ظهور يبحث بذلك فأراد التوسعة على أمته بهذا بما مناسبها في بعض الأوقات فدل على أن ذلك ليس لبطر ولا مرض قال هنا الحاصل أنه كلام طويل وقال يكون عسى أن يكون كما قلت عسى معناه أي أن يكون كما قلت واحتمال المطالب على بيئة أيضا معلوم العقيب إخراجي لهذا الحديث على سليم السعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه وقوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر وقوله بالمدينة من غير مالك رواه في هذا اللفظ من غير خوف ولا سفر فلذلك أوله قال ولعله بالمطر لأنه ما ثبت لديه الرواية الأخرى قال مالك لعله قال بالمطر لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حيوني أبي ثابت عن سعيد بن جبير من غير خوف ولا مطر فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر إذن وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض وقواه أنه مضينا لأنه قال وقال الجمع صوما بين الصلاة لعالي في المرض لما صلى معه إلا من فيه معه ذلك العذر والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع لأصحابه يعني هذا هو الذي يفعل وقد صرح بذلك ابن عباس بروايته يعني صلينا 7 و8 إذا معنى ذلك أن صلى بأصحابه نلخصه بالأخير في آخر السطر يقول قال وقد ذهب جماعة هذا الذي يهمنا أما مذهب الجمهور معروف أنه لا يجوز الجمع إلا بشروط الذي إما مرض وإما خوف وإما يعني مطر قال وقد ذهب جماعتنا علما إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوز الجمع في الحاضر لحاجة مطلقة سواء كان الحاجات المذكورة المطر أو الخوف أو المرض لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عدد ولمن قال به اسمعوا من السلف ابن سيرين وربيعة وأشهاب ابن أبي ابن منذر والقفار الكبير وحكاه الخطابي عن جماعتنا أصحاب الحديث واستدلنا له مواقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحد من أمته وللنساء من طريق عمرو بن هاري عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله تعالى صلى بالبصرة الأولى والعصر الظهر والعصر يعني ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعلى ذلك من شغله وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن الشقيق أنه شغل ابن عباس المذكور أن شغل ابن عباس المذكور كان بخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفي تصديق أبي هريرة لابن عباس بنفسه أيوة يعني ابن عباس لما ذكر ذلك شك على الناس هذا الحديث يعني الجديد فذهبوا إلى أبي هريرة فسألوا وقال صدقوا نعم صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا معناه ليس ابن عباس خريجا في هذا الحديث كما وافقه عليه أبو هريرة رضي الله تعالى وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفس الحرج ظاهره مطلق الجمع مطلق الجمع وقد جاء مثل عن ابن مسعود مرفوع أخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له بذلك كلموه أي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال صنعت هذا لأن لا تحرج النفس وإرادة نفس الحرج يقدح في حمله على الجمع السوي. هذا هو الذي يريده جمهور العلماء فقهاء حملوا على جمع السوي، أراد أن لا يحرج أمته. إذا معنى ذلك توسيع، والجمع السوري أشد ما يكون مشقة. لماذا؟ لأنك تنتظر الساعة كم بقي دقيقة، نصف دقيقة، ثلث دقيقة، هذا حرج، هذا هو الحرج. إذا يجمع جمعا سوريا ويحرجهم بهذا التكييف، يعني دخول هذا وخروج هذا، هذا ليس يعني دفع للحرج بل هو إتعاب للحرج. إذا الحمل على أنه جمع سوري غير صحيح، لأن هذا التعليل سواء كان ذكره الصحيحين ذكر ابن عباس أن لا يحرج أمته، وفي رواية الطبراني رفعه مسعود بأن الصلاة تصير عن ذلك، فقال أردت أراد بذلك ماذا قال لهم، صنعت هذا لأن لا تحرج أمتي. إذا التأويل المذكور غير سائل بمثل هذا، بل يجوز لمن تضرر أو تضايق بمثل ذلك. قال رحمه الله تعالى كيف حالك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن نبيكم ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وصائب مقلوبنا وعيدنا اياك وارحمنا جزانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر عيننا ولا غيث ربنا ولا تصيبنا برحمة الله خوفا ولا ارحمنا ولا تعنا بالامن. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايش هذا؟ يعني شو كان يكتب؟